ممكن نثبت العلة كون هذا الوصف علة من هذا الحكم من خلال النص، نثبته من خلال المناسب، من خلال الإيماء مثلا كونه بالفاء، يعني النصوص كثيرة مثلا القمر الآن لو واحد هذا الإنسان يستدل ويثبت تحريمه سيثبت أو المخدرات سيثبت من خلال قياسه على الخمر، من خلال قياسه مثلا على ماذا أكل أموال الناس بالباطل، من خلال قياسه على مثلا القمار على الإسراف، يقيس عدة قياسات، ونحن نثبت هذا بعدة قياسات كما نثبت القياس الواحد بعدة علل، بعدة علل. والقياس هو حقيقة يختلف المجتهدون، كلما توسع الإنسان ضبط القياس كلما اطمأن إلى أن هذا الحكم الذي توصل إليه هو الحكم الشرعي، هو مراد الله عز وجل، وكلما تساهل بتتبع الأقساه والتأمل فيها كلما كان مترددا في اجتهاده قد يستهل. وهذا اللي حصل، وهذا اللي ذهب الشافعي إلى وضع صورة فقه صلبه ولبه في القياس، أنه المجتهدين كان يجتهد في شيء بهذا الحكم ثم يأتي يجتهد في نفس القضية ولكن بعد فترة سيعطي حكما آخر، لأنه ليس عنده منهج واحد يسير عليه أو طريق واضح للاجتهاد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. Thank you.